وقفنا هنا نواصل. وهو قول ابن عمر إلا أنه زاد السلط إلى الأصناف الأربعة. وقد قيل إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء لأن السلت نوع من الشعير فلم يزد شيئا، فهو موافق لهؤلاء. قال الشيخ الألباني كما في تمام المنة: السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. كما في النهاية ابن الأثير رحمه. وحينئذ فهو صنف من الأصناف الأربعة بضم السين. السلت جميل، السلت بضم السين مشددة فتضبط هكذا السلت. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام منا: السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له كما في النهاية، وحينئذ فهو صنف من الأصناف الأربعة. وهذا القول اختاره الشوكاني في السيل، أو اختاره ابن حزم في المحلى قبل ذلك، إلا أنه لم يذكر الزبيب والشوكاني في السيل الجرار والصنعاني في سبل السلام وقال رحمه الله وحديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع. أي القائلين بالزكاة في غير الأصناف الأربعة والظاهر مع من قال به لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس فالأوضح دليلا مع الحاصرين للوجوب في الأربعة والأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع أي عن هذا الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم وأيضا فالأصل براءة الذمة وأيضا فالأصل براءة الذمة، وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها، فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ، هذا هو الاحتياط، وهو الاحتياط أننا نأخذ، احتياط أننا نترك لها هنا للأصلين المذكورين. فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأتي به إلا مجرد العموم، مما لم يأتي به، وهذا تأصيل لطالب العلم، هذا الكلام الجميل يعتبر من التأصيل المستفاد من هؤلاء الأئمة، وتجد هؤلاء الذين لم يقلدوا مذهبا معينا يسلكون مثل هذه المسالك الطيبة في بيان الحق وبيان الصواب الموافق بالدليل. فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأتي به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه، انتهى، إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه. واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني كما في تمام المنة، الشيخ الألباني كما في تمام المنة 68 و300، قال معلقا على قول سيد سابق رحمه الله: أن مذهب الحسن البصري والشعبي أن مذهب أو إن مذهب على قول سيد إن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة، والشعير والذرة والتمر والزبيب، لأن ما عداها لا نص فيه. قال رحمه الله: قلت وهو الذي يجب الوقوف عنده، لقوله لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأربعة، لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. نقاط إشارة إلى كلام محذوف، وهو اختيار أبي عبيد في كتابه الأموال، وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة، التي ليس عليها دليل سوى الرأي، التي ليس عليها دليل سوى الرأي، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. ثم نبه رحمه الله على زيادة الذرة في كلام المصنف أي سيد سابق، وقال وهي عندي منكرة، لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح حديث أبي موسى وحديث معاذ فليس لها طريق تقوم بها الحجة نقاط إلى آخر كلامه. ونقل كلام أبي عبيد وابن زنجويه في كتابيهما الأموال، في ترجيح هذا القول قال رحمهم الله والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأموال لأبي عبيد من أحسن الكتب، عمدة للناس صار، والتمسك بها أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير. ولا صدقة في شيء من الثمار المقصود الصدقة الزكاة، إلا في النخل والكرم والعنب حتى يصير زبيبة فيه الزكاة، سكون الراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه وإنما احتجنا إلى نقل كلامهما لأنه قوي وهما متقدمون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها وقد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا أن للناس أموالاً وأقواتاً مما تخرج سواها، مما تخرج سواها، أي تخرج من الأرض أو تخرجها الأرض، مما تخرج سواها، فكان تركه ذلك، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه، وما سكت عنه فهو عفو. حديث صحيح من أهل العلم، من يصححه يثبت صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، وما سكت عنه فهو عفو، فلا نبحث عنه. فما ذكر لنا إلا هذه الأربع الأموال. نحن لماذا نتكلف نأتي بالأقيسة ونلزم الناس بأموالهم بما لم يلزمهم ربنا سبحانه وتعالى؟ عليك في الرز، عليك في الطعام، الذرة سميها بالذرة، عليك في الدخن، عليك في إلى آخر ذلك. منين هذا؟ نوسع الدائرة، والأصل في أموال الناس العصمة، فلا يشترى على شيء منها إلا بدليل، ولا يؤخذ منها شيء إلا بدليل. وبراءة الذمة أصل من الأصول، أن الذمة بريئة من الحكم إلا بدليل، وبريئة من هذا الأمر إلا بدليل في مالها أو في نفسها. وقد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج سواها، فكان تركه ذلك إعراض عنه عفوا منه، عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق، وليس على الإطلاق. ولكن إذا كانت من الأموال المستعملة، أموال القنية، فليس فيها زكاة. وأما إذا كانت عروض تجارة، سيأتي معنا الكلام فيها، الخيل والحمير والبغال وغير ذلك، فإذا صارت عروض تجارة ففيها زكاة، وإذا صارت أموال قنية من الأموال التي يستعملها الشخص في حاجاته فليس فيها زكاة، كأثاث منزله وثيابه. فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق، انتهى، انتهى. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله، والله أعلم. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله، والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة الأولى التي تتعلق بزكاة الزروع والثمار، وأن العلماء اتفقوا على أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف خارجة من الأرض: البر والشعير والتمر والزبيب، فلا خلاف بينهم في هذا. وأما ابن حزم فسكت عن الزبيب كأنه لم يقف على حديثه، مع أنه موجود في حديث أبي موسى، ما أدري ما معنى سكوته عن الزبيب. واختلفوا فيما سوى ذلك على أقوال، والراجح منها هو الأخير، وأن الزكاة واجبة في الأصناف الأربعة فقط لا غيره، ومن زاد على الأصناف الأربعة يحتاج إلى دليل. والأصلان المذكوران المتقدمان معتبران عند أهل العلم: عصمة الأموال، وهكذا حرمة أو براءة الذمة وعصمة الأموال، هذان أصلان عظيمان، براءة الذمة من الأحكام وعصمة المال وحرمة مال المسلم، فلا يخرج عن دين الأمرين إلا بدليل، ولا دليل تقوم به الحجة غير القياس مع أئمتنا رحمهم الله الذين قالوا بخلاف هذه الأربعة أو بالزيادة على الأربعة من أئمة أهل الإسلام ممن اجتهدوا فحملوا هذا على هذا وقالوا هذا نظير هذا، وليس المقصود الحصر، الحصر في الأربعة، فهناك أشياء أخرى أيضا كذلك مما يقتاتها الناس، ربما الناس ربما نفعها يكون أقوى من نفع هذه الأشياء، فيلحق ذا بذاك. وقولهم ما هو قول يعني غير معتبر، قول معتبر، لكن توقف مع النص أو الوقوف عند النص هو الأولى، مع ما تقدم من الإشارة إلى قولهم في الأصلين المقطوع بهما حرمة مال المسلم وبراءة الذمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.